سمعت يقول فيه: رجل طلق امرأته 3 تطليقات وفي الثالثة تزوجت بزوج آخر ودخل بها ثم رجعت إلى زوجها الأول وطلقها 4، والآن يريد إعادتها، فكيف تعود إليه؟ هل لابد أن تتزوج زوجا آخر أم لا؟ إذا كان طلقها 3 ثم تزوجت زوجا شرعيا ودخل بها وطئها ثم طلقها، يرتجي طلقا جديد لكل 3، طلقا جديد فقط واحدة له مراجعتها، إذا تزوجها من جديد وطلقها وإلا له مراجعتها، ما تكتب راجعها، هذه شيء أولى نكاح جديد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.